لك علي بقاله كتير كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي يكتب لك علي بقاله كتير كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشوقنا الطول يا حبيبي أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشوقنا الطول يا حبيبي.